بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الإجماع حجيته، فيكون الإجماع غير مفيد لجواز الخطأ على كل واحد منهم وكذا على الكل. ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام حافظ للشريعة، والحافظ للشرع نفرض هكذا، اما نقول الكتاب القرآن الكريم حافظ للشرع، واما السنة النبوية، او الاجماع، او البراءة الاصلية، او القياس، او خبر الواحد، او الاستصحاب. فاذا قلنا هذه الموارد كأنما هنا إشكال وسؤال يفرض نفسه، لماذا لا نقول أن الحافظ للشرع هو هذه الأمور المذكورة، أما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل أو الأصول؟ لماذا نحتاج إلى الإمام؟ نقول في الجواب أن كل واحد من هذه الأمور غير صالح لأن يكون حافظا للشرع. كيف لا يكون الكتاب حافظا للشرع؟ كيف لا تكون السنة المتواترة، السنة المعصومة حافظا للشرع؟ كيف لا تكون؟ كيف لا يكون الإجماع حافظا للشرع؟ الجواب عن هذا بسيط جدا. لنأتي إلى القرآن الكريم أو الكتاب العزيز، أنه يوجد في الكتاب عمومات كثيرة، ويوجد أيضا من خلال حياتنا اليومية الكثير من الأحكام التي نصادفها. تحتاج هذه الوقائع تحتاج إلى أحكام، كثير من الوقائع تحتاج إلى أحكام. القرآن الكريم صحيح فيه عمومات، لكن هذه العمومات تحتاج إلى بعض الأمور التفصيلية، وفي القرآن الكريم لا يوجد هناك أحكام تفصيلية. صحيح موجودة بعض النصوص والتي يعبر عنها بآيات الأحكام، وهي نص في المراد، إلا أنها تبين الحكم، تبين وجوب الصلاة، لكن لا تشرح كيفية الصلاة. يقول وأن أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر دال على الوجوب، لكنه يحتاج إلى بيان كيفية الصلاة. صحيح يوجد في القرآن الكريم وجوب الحج، لكن كيفية الحج غير موجودة. هناك أحكام تفصيلية في القرآن الكريم غير محيط بالأحكام التفصيلية. وهكذا بالنسبة إلى السنة النبوية نفس الكلام، مع أنه لا يخلو واقع من الوقايع من حكم من أحكام الله، لله عز وجل في كل واقع من الوقايع حكم، وهذا الحكم لا بد من تحصيله، لا بد من تحصيله، لا بد من بيانه، لا بد من تفصيله. من أين يأتي هذا التفصيل؟ من نفس القرآن أو من نفس السنة؟ القرآن والسنة قانون، انتبه، يعني حتى لو قيل لك هذا كأنما من هنا يأتي الجواب على من يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. الكتاب والسنة غير وافيين، لابد من وجود إنسان يبين الكتاب والسنة، يبين لهم الأحكام. أنت الآن إذا تخالفنا أنا وإياك، كل منا يفزع على القرآن الكريم، أنت تستشهد بآية وأنا أستشهد بآية، والحال أن القرآن الكريم أو السنة النبوية مانعتان من الوقوع في الضلال، لكن أنت إذا كنت تتبنى رأيا مخالفا لرأيي، معنى حصل التناقض في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، فكيف يمكن أن تحتج بآية وأنا أحتج بهذه الآية بآية أخرى؟ والمفروض أن المسكة أو المنبع واحد، لكن كلا رأيين مختلف، فكيف يمكن الجمع بين رأيين مختلفين؟ إما نقول بتناقض القرآن الكريم، محاشي القرآن الكريم أن يكون متناقضا، فهمتم الآن؟ فلا بد من الرجوع إلى شخص يبين لنا ما اختلفنا فيه. المبين لما اختلفنا فيه من هو؟ هل هو الكتاب؟ لا يصلح. هل هو السنة؟ لا تصلح. أنت تحتج بالآية وأنا أحتج بآية أخرى، أنت تحتج بحديث وأنا أحتج بحديث آخر من السنة النبوية، فكيف العلاج؟ هل السنة متناقضة؟ وهل القرآن الكريم متناقض؟ طبعا لا. إذن لما يقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، هذا قانون، حتى لو سلمنا بصحة هذا الحديث، وهذا الحديث غير مسند مرسل، وإن كان ذكر في الموطأ لمالك، كتاب الموطأ للإمام مالك، لكنه ذكر مرسلا، وفي بعض الموارد ذكر هذا الحديث مسند، لكن مسند لمن؟ لا، هذا الحديث كتاب الله وسنتي مسند من ناحية السند، مسند لمن؟ تعرف من هو في طريق إسناده؟ ها؟ سيف ابن عمرو الوضاع، سيف ابن عمرو التميمي الوضاع الكذاب المشهور، هكذا يقول علماء أهل السنة فيه. يجوز من الأقرباء يعني. على كل بني تميم غير دولة. فإذا لا يمكن الاعتماد على الكتاب والسنة ما لم يكن هناك مبين ومفسر للكتاب والسنة نرجع إليه حين الاختلاف. من هو هذا الذي نرجع إليه؟ حتما إمام. هذا الإمام، هذا الرئيس، الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، لابد أن يتصف بمواصفات. إذن لا يمكن أن يكون الحافظ للشرع أو القرآن الكريم والسنة النبوية. نأتي إلى الإجماع. الإجماع لما لا يكون حافظا للشريعة؟ من الخطأ، من الانحراف لما نقول حافظا للشريعة، حافظا للأمة. طيب ما المراد من الإجماع؟ الإجماع هو الاتفاق. الاتفاق اتفاق من؟ هل هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين بيدهم أزمة الأمور؟ هل هو اتفاق العلماء؟ هو أي علماء؟ هل هو اتفاق طائفة علماء طائفة خاصة؟ اتفاق أهل الحل والعقد هل هو اتفاق المعتبر فيه اتفاق أهل المدينة المنورة أم أهل مكة أو أهل مصر أو أهل العراق؟ أي اتفاق؟ اتفاق من؟ اتفاق أهل الحنفية الأحناف أو الشافعية أو المالكية أو الحنبلية؟ اتفاق من؟ ثم لو سلمنا بحجية هذا الإجماع وقلنا أن الإجماع حجة، لو سلمنا بهذا الإجماع أن لنا أن نحكل مثل هذا الإجماع في كل أمر نختلف فيه، هل يمكن لنا تحصيل مثل هذا الإجماع في كل أمر نختلف فيه؟ غير ممكن. الإجماع إنما يكون حجة إذا علم من بين المجمعين شخص، علم شخص غير معلوم النسب، يحتمل أنه الإمام، أما إذا علمنا فلان العالم كان بين المجمعين هذا قادح بالإجماع. لا بد أن يكشف الإجماع عن قول المعصوم فيكون حينئذ حجة، وإلا لا اعتماد ولا اعتبار لهذا الإجماع. طيب، إذن الإجماع أيضا لا يمكننا أن نعتمد عليه لعدم تحققه، هذا أولا، عدم تحققه في كل أمر نختلف فيه، وثانيا لاحتمال الخطأ في ضمن المجمعين، ضمن المجمعين، وهناك الكثير من القضايا التي يقال أن ثبتت بالإجماع وهي مخالفة للواقع ويستدل على خطأ المجمعين، لأن كل واحد من المجمعين لا يمكن أن يكون معصوما، فيمكن أن يتطرق إليه احتمال الخطأ. هذا ثاني. ولهذا ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى أنه إلى جواز الاختلاف والخطأ عند كل إنسان ما عدا المعصومين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا انقلبتم على أعقابكم معناه ماذا؟ خالفتم الواقع. الانقلاب ما هو؟ ومخالفة الواقع. وهناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني فرط بكم على الحوض وأنكم واردون علي، واردون على الحوض، إذا وردتم على الحوض، هناك مفاد الحديث الكريم الحديث النبوي، فيذاد بين أقوام من أمتي كما يذاد البعير عن الماء، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول ألا سحقا لمن غير وبدل من بعد. وفي البخاري أعرفهم ويعرفوني، هذا اللفظ. هناك أحاديث لا ترجعوا بعدي كفارا، هاي في حجة الوداع، ألا أن دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فماذا يعني؟ من يرجع بعده ويرتد القهقرة إلى الوراء حتما هذا مثل هذا الخطاب هل يوجه إلى من لا يجوز عليه الخطأ أم يوجه إلى من يجوز عليه الخطأ؟ مثل هذا لا ترجعوا بعد كفارا. على كل نعم هذا الخطاب لمن؟ الخطاب إلى الجمع الموجود حين ذاك لا ترجعوا بعد كفارا إلى الصح الكرام إلى هؤلاء كان الخطاب. لو لم يكونوا قابلين لأن يرجعوا بعده لما جاز له أن يقول مثل هذا القول. فإذن هنا لا يمكن لنا الاعتماد على من يجوز عليه الخطأ على كلام من يجوز عليه الخطأ. نأتي إلى الأصول. لماذا لا يكون العاصم من الخطأ والحافظ للشريعة الأصول العملية؟ الأصول العملية أصل البراءة أو أصل الاشتغال أو الاحتياط أو كذا. نحن نعلم أن لله عز وجل في كل واقعة حكمة من الأحكام، نعلم هذا. فإذا قلنا أنه كل حكم أو كل واقعة لا يعلم حكمها نتمسك بأصالة البراءة ونقول الأصل براءة الذمة. هذا يستلزم الهرج والمرج في الدين. إذا قلت كل شيء لا يعلم حكمه الأصل براءة، يلا براءة الذمة في التكليف، أنت غير مكلف شرع، سواء كانت شبهات حكمية أو كانت شبهات موضوعية. هذا غير ممكن. وكذلك غير ممكن أن نقول بالاحتياط في كل واقعة يشك حكمها، أيضا لا يمكن، لأنه يستوجب الحرج في العسر والحرج. فكيف يمكن لنا أن نعتمد على الأصول مع أننا مأمورون بتحصيل الأحكام، كل الأحكام؟ طيب، أما القياس، القياس من الظنون الغير معتبرة، لأن القايس في قياسه لا يفيد إلا الظن بالحكم الشرعي، والظن بالحكم الشرعي إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهناك الكثير من القضايا التي لا يمكن القياس بها مع أنها متفقة من جهة ومختلفة من جهة. ما هو القياس؟ أنت تعرف ما هو القياس؟ القياس هو التمثيل المنطقي، هو أن يجعل حكم لواقعة منصوص عليها بذلك الحكم ويعطى هذا الحكم لقضية أو لأمر مشابه ليس له نص، كما في مسألة الخمر والنبيذ. الخمر له نص من باب المثال، له نص في الشريعة الإسلامية يدل على حرمته، لكن النبيذ ليس له نص. فلشباهة النبيذ بالخمر نعطي حكم الخمر للنبيذ، هذا ليس بالصحيح، هذا يفيد الظن. بل هناك قضايا تتفق بشيء وتفترق بشيء، معظم الأحكام هكذا. مثلا مثل ما يضرب هنا المثال، وجوب الصوم، لماذا الصوم واجب حتى آخر يوم من شهر رمضان، ولماذا يحرم في أول يوم من شوال مع أن الأيام واحدة، يوم هو كله يوم، يوم ليل ونهار، لماذا هنا واجب ولماذا هنا حرام؟ لماذا لا نقول هذا أيضا واجب، الصوم واجب؟ لماذا يجب عليك الوضوء في مسألة الغسل، في مسألة التخلي، خروج البول أو خروج الغائط؟ البول مثل الغائط؟ ها؟ كلاهما نجس ويجب نقضا للوضوء، لكن البول، خروج البول مثل خروج الغائط؟ ها؟ مثل خروج الغائط؟ أنت تعرف الغائط أم لا؟ وتعرف البول أم لا؟ حسب الظاهر ما تعرف، لا حسب الظاهر حقيقة تعرف البول أم لا؟ جاوب، إذا ما تعرف حتى نبين لك البول ما هو. البول والغائط شيء واحد أم أنهما مختلفان؟ مختلفان، لكن مع ذلك الحكم واحد، اتفقان بالنجاسة، مختلفان، هذا بول. بل مسألة خروج الريح من دبر الإنسان، خروج الريح مثل خروج البول؟ هذا هواء، هذا ماء، هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض. من يحتاج إلى روح؟ ولا يحتاج إلى روح. فإذا وهكذا في مسألة أخرى، هناك قضايا مختلفة لكن تتفق في الحكم. ها؟ مثل الكفارة، القتل، قتل العمد، قتل الخطأ فيه كفارة، الزنا فيه كفارة، عفوا فيه حد، مسألة الزنا، الظهار فيه كفار. كلاهما كفارة واحد، الكفارة واحد. في الظهار تعرف الظهار؟ من يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، كفارة قبل أن يتماسى، قبل أن يتراجع. شوف صيام شهرين متتابعين، ها؟ شهرين متتابعين القرآن. إيه نعم، نفس الكفارة. من أين أتيت بالشهر؟ شهرين، ما في شهر، ما ورد شهر. شهرين متتابعين اطعام 60 مسكين او عتق رقبة، وكفارة قتل الخطأ نفس الشيء، مع ان القتل غير الظهار. من يقول لزوجته، يعني هل يجوز للانسان ان يطأ او ينكح اخته فيشبه امرأته بأخته، ينزل امرأته بأخته؟ أنت علي كظهر أمي، مثل أن ظهر الأم يعني ركوب الأم، مو ظهر الأم يعني أنه إيه يا رب. إذن هنا الكفارة واحدة، الكفارة واحدة، لكن مع ذلك الحكم، مع ذلك الظهار يختلف، و كل هذا باطل. الظهار يختلف عن القتل الخطأ. إذن جميع هذه الموارد، حتى مسألة خبر الواحد، خبر واحد أيضا يفيد الظن، فلا تصلح مع إفادتها للظن، لا تصلح لأن تكون حافظا للشريعة الإسلامية. فلم يبقى إلا أن يكون هناك حافظ للشريعة الإسلامية، هذا حافظ للشريعة الإسلامية هو الإمام المعصوم. فهمتم الآن؟ فإذن كل واحد من هذه الأمور لا يصلح للشريعة الإسلامية. فنقرأ العبارة الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني في إبطال ماذا؟ في إبطال الإجماع، أن الإجماع باطل لوجهين، أنه على تقدير عدم المعصوم، يعني إذا فرضنا أنه لا يوجد معصوم لا نحتاج إلى الإمام، هل الإجماع يكون حجة؟ لا يكون حجة، لا يكون في الإجماع حجي حجيته، أو لا يكون في الإجماع حجة، فيكون الإجماع غير مفيد. غير مفيد ماذا؟ بأي شيء؟ غير مفيد للحفظ، لا يصلح لأن يكون حافظا للشريعة الإسلامية لأنه ليس بحجة، هذا واحد. ولجواز الخطأ على كل واحد منهم من المجمعين، وكذا إذا جاز الخطأ على كل واحد منهم معنى على الكل، كل واحد منهم يكون الكل الجميع يكون خطأ، وكذا على الكل. ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا خطاب، أفإن مات أو قتل انقلبتم، من هم انقلبتم؟ أنتم الموجودون، ليس فقط الصحابة، لأنه الخطاب يشمل إلى غير المشافهين بالخطاب. أدري هو في مورد خاص، لكن هذا المورد الخاص لا يخصص المورد بل عام، يشمل الجميع. يعني أنت الآن يصح الانقلاب على عقبك؟ لا يصح الانقلاب، أنت يصح لك أن تنقلب على عقبك؟ طبعا يخاطبك القرآن عام، يشملك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، سواء كانوا هم مخاطبون معنيون أم نحن، هذا شامل للأمة الإسلامية جميعا، لجميع المكلفين. هل هو يخاطب إنسان لا يرتد؟ لا يصح هذا، حتما يخاطب من يصح عليه الانقلاب والرجوع بعده كافرا. وقال فإن هذا الخطاب لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا وجزما، لأنه لا يوجه إلى من لا يجوز، لا، إلى من يجوز عليه الخطأ. إذ لا يقال للإنسان لا تطر، في واحد شوف هل التكليف بما لا يطاق ممكن؟ يعني هل أقول لك طير تتمكن من الطيران؟ لأنه عدم قابلية للطيران، لا بد من ملاحظة القابلية هنا. هو النبي يلاحظ قابليتهم، لولا أنهم قابلون لأن يرتدوا من بعده أو يرجعوا كفارا لما صح لهم أن يقول لا ترجعوا بعد كفار. من هنا نقول لهم من أين أتيتم بعدالة الجميع، بعصمة الكل؟ من أين 12 واحد ما تقبلون يكونون معصومين؟ شلون تقبلون عصمة 120 ألف أو أكثر؟ 12 واحد ما قبلتوا، ما تقبلون بهم، كيف تقبلون بعصمة أكثر من 120 ألف صحابي كلهم عدول لا نخالة فيهم ولا تخليط، وأول عملهم على الصح دائما على الصواب دائما، قاتلهم ومقتولهم في الجنة؟ قاتلهم عجيب من ابن أبي الحديد، يحكم بكفر وارتداد كل من خرج لقتال أمير المؤمنين في البصرة، الذين قتلوا جميعهم في النار إلا ثلاث. ما تخشش من إن عائشة يقول تابت يا أخا، تابت سلمنا آمن زوج النبي ما لنا علاقة بها، خليه تابت آمنا بالله. فيبطل حوز بين مدولة ماتوا بالمعركة، من الذي أخرجه؟ إيه صح، هو هذا، وهذا هو هذا المطب، هذا هاي المطب، المطب جاءهم من حديث العشرة المبشرة، العشرة المبشرة من هذا أجل، هذا منعطف خطير جدا يعني. عشرة مبشرة بس عشرة الله يبشرهم، وبشر عبادي، وبشر الصابرين، وعد الله الذين آمنوا، هذول بس دول عشرة فقط الله يبشرهم بالجنة؟ لا، كل إنسان الله صادق، الله صادق، لولا أنه يعلم أن الناس نفس الكلام عندهم قابلية لأن يستحق الجنة لما بشره، بل ما بشر أقوام آخرين بالنار على طول. فإن هذا الخطاب لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، إذ لا يقال للإنسان لا تطر لعدم جواز ذلك عليه قطعا، لعدم قابلية الإنسان للطيران. نعم. وأما البراءة الأصلية لماذا لا تصح أن تكون حافظا؟ فلأنه يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية. إذا قلنا في كل واقع لكل أن لله في كل واقعة حكما من الأحكام، فإذا لم يكن معلوما هذا الحكم، يلا الأصل البراءة، الأصل البراءة، الأصل البراءة، معناه هرج ومرج، يصير يستلزم الهرج والمرج، كل شيء يلا حلال حلال براءة حلال حلال حلال حلال إلى آخره، لا يبقى شيء في الدين. ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال أصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة، هذا لا نعلم حكمه، يلا براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، براءة الذمة في موارد شبهات حكمية، لا مولا، لا كل شيء له مورد، البراءة لها مورد، أصالة الحلية أو قاعدة الحلية لها مورد، أصالة يعني إذا ما دارس أصول معنى هذا اللي يكلم به، أصالة ما نقول لك، أصالة البراءة لها مورد في الشبهات الحكمية، أصالة الحلية لها مورد في الشبهات الحكمية أيضا، أصالة الاحتياط لها مورد في الشبهات الموضوعية، أصالة كثير من قضايا، قاعدة الطهارة لها مورد، ليس في كل مكان، ليس في كل شيء يسبق عليه براءة. على كل، وأما الثلاثة الباقية، الثلاثة الباقية ما هي؟ القياس، هذا واحد، القياس خبر الواحد، الاستصحاب. نعم. فتشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا خصوصا، والدليل قائم في منع القياس، يعني على منع القياس، لم يقم دليل على حجية القياس الأصولي، بل الدليل قائم على المنع بالعمل بالقياس. يا أبا حنيفة لا تقس، إن أول من قاس إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. القياس، إن الشريعة إذا قيست محق الدين كما ورد في الحديث، القياس لا يغني من الحق شيئا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. نعم. لا لا لا لا، أتجعل فيها من يسفك الدماء. طيب هم ما قاس، أحسنت، ما في قياس. أما هذا يقول قاس النار، قاس الطين بالنار، وأن النار هي أقوى من الطين، قياس، مع أن المفروض أن الطين أقوى من النار، لأن النار تخرج من الطين. لا هناك ما في قياس، ما في قياس. نعم. وذلك لأن مبنى شرعنا المبنى والقاعدة في الشرع في شريعتنا على اختلاف المتفقات. اختلاف المتفقات كيف؟ اليوم واحد هناك وجوب الصوم آخر شهر رمضان، مع أن آخر شهر رمضان يوم أم لا؟ ها؟ لماذا يجب آخر يوم صيام آخر يوم من شهر رمضان وهو يوم، لكن وتحريمه تحريم الصيام في أول يوم من شهر شوال؟ صيام يوم العيد يجوز؟ ها؟ يحرم. لماذا يحرم مع أنه يوم؟ هذا يوم وهذا يوم، شو الفرق بينهم؟ لكن مع ذلك الحكم يختلف. نعم. على مبدأ القياس لا بد أن نقول ماذا؟ لا يحرم. مثل ما يقول الإمام يسأل أبا حنيفة أيهما أفضل عند الله، الصوم أم الصلاة؟ قال الصلاة. قال على مبدأ قياسك الصوم. قال كيف؟ قال لأن الصلاة تسقط بالنسبة إلى الحائض، أما الصيام هل يسقط؟ لا بد أن يفعل مبدأ القياس، أنت تقيس قياسك هكذا. أيهما أنجس، المني أم البول؟ قال له البول. قال على مقتضى القياس لو قسنا البول بالمني لوجب على كل إنسان أن يغتسل من البول ولا يغتسل من المني، مع العلم أنه المسألة بالعكس. ها هاي مبدأ القياس. نعم. واتفاق المختلفات، اتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول ووجوب الوضوء من أين؟ من الغائط. البول والغائط متفقات يعني هم؟ ها؟ متفقات بشيء؟ هل البول غائط؟ بل هل الريح غائط؟ هل الريح بول؟ مع ذلك يجب فيهما الوضوء. من نواقض الوضوء خروج البول والريح والغائط، لكن من المواضع المعتاد هذا يوجب ماذا؟ نواقض الوضوء، فيجب الوضوء فيها. واتفاق القتل خطأ، اتفاق القتل خطأ والظهار بأي شيء يتفقان. القتل يختلف عن الظهار لكن يتفقان بأي شيء؟ بالكفارة، كفارتهم واحد. نعم. هذا مع أن الشارع قطع يد السارق القليل، سارق القليل دون غاصب الكثير، مع أنه كذا هذا غاصب هذا سارق. مبدأ القياس ومقتضى القياس لابد أن يقطع، تقطع يده الغاصب. لماذا هذا إن سرق قرشا واحدا تقطع يده وهذا إن غصب مليار دولار لا تقطع يده؟ المفروض القياس أن يقطع هذا أوصال، تقطع أوصاله الغاصب. نعم. دون غاصب الكثير. وجلد بغصب الزنا وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر. الزنا من قذف إنسانا بريئا بالزنا يجلد أم لا؟ يجلد. كم شهادة يشترط في الزنا حتى تثبت جريمة الزنا؟ أربع شهادة. لا ما في خامس، أربع شهادة. ذاك الإيلاء، ذاك الإيلاء الذين يؤولون من نسائهم، الإيلاء الملاعنة، هذا زنا. يقذف بالزنا ذاك نفي الولد، هنا زنا. إثبات جريمة الزنا بأربع شهادات، بأربع شهادات لازم تثبت هذه أربعة تامة، وإلا يجلد من يتهم الزنا. وجلد بقذف الزنا وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر، مع أن الكفر أشد من الزنا، الكفر يشترط فيها أربعة أربع شهادات؟ ما يشترط. طيب هل يستوجب إذا واحد اتهم واحد بالكفر هل يستوجب الجلد؟ مع أن الكفر أشد من الجلد، خروج من ربطة الدين. نعم. وذلك كله ينافي القياس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفت إلى هذا الحديث، تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، فترة من الزمن بالكتاب، يعني بالقرآن الكريم، وبرهة بالسنة، فترة بالسنة يعملون بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا. شوف عاد الضلال. ولهذا هو وضع العاصم من الضلال كتاب الله وعسرتي. والله ما أدري، يعني هذا لازم تتابعه بالكافي، تابعوه بالكافي، ما أدري حتما موجود. فلم يبقى أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام عليه السلام، وذلك هو المطلوب. وقد أشار الباري بقوله تعالى ولو ردوه، يعني هاي مسألة الاختلاف، الناس حين الاختلاف لو اختلفوا في حال الاختلاف لمن يردون، لمن يرجعون؟ يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. أقضاكم علي، أعلمكم علي، أفقهكم علي، مو من ناحية العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا. وأما الثاني فلأنه إذا كان حافظا، هذا الوجه الثاني، فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما، يعني إذا كان الإمام هكذا حافظ، يعني لماذا لا يكون مثلا الفقيه حافظ للشرع؟ لا، الفقيه لا يطلق عليه أنه حافظ للشرع، وإنما هو ناقل لقول المعصوم مثلا. نعم. ولم يكن معصوم لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. والوجه الرابع أن غير المعصوم ظالم، وهذا واضح، يعني ليس بالضرورة أن يكون ظالم لأنه قد يخطأ، الخطأ أيضا من الظلم. ولا شيء من الظالم، هذا قياس، قياس منطقي، ها، ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. أما الصغرى فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، هذا هو الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك يضع الأشياء في غير مواضعها، والشواهد على ذلك كثيرة. وأما الكبرى فلقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، والمراد بالعهد عهد الإمامة لدلالة الآية على ذلك، والحمد لله.